من عدتها. لكن في الصيد لا تجوز الاستدامة ولا يجوز الاستدامة. فلو كان عنده صيد قبل الإحرام في الحج والعمرة وجب عليه إطلاقه بمجرد أن يدخل في نسك الحج والعمرة. لو صاد حمامة أو صاد وعلا أو زيتنا أو نحن ذلك من الصيود ثم قال لبيك عمرة نقول له يجب عليك إطلاق هذا الصيد لأنه لا يستدين ولا يبتدئ. فهنا نفس الحكم لا يجوز أن تعطيه هذا المصيد له الصيد وهو محرم. فالمسألة عندنا هنا مفرعة على أن المحرم لا يبتدئ الصيد كما لا يجوز له أن يبتدئه وينشأ. فلا تجوز إعارة الصيد بالمحرم. وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. فلا تجوز إعارة الأمة الشابة فخرجت المرأة العجوز والأمة العجوز لأن الغالب أن المفسدة لغير امرأة. فلو استعارت امرأة كانوا في قديم يستعيرون الإماء فيقولون يا فلانة أعطنا مثلا الأمة التي عندك في زماننا الخدامة. إذا كان عند الشخص خدامة في بيته محافظا عليها وطلب الجار أو طلبت جارة خدامة جارتها ففيه تفصيل. إن كان هذه الجارة هي التي تريد الخدامة وتريدها لعلم ورضيت الخدامة لأن الخدامة جاءت لعقد معك أنت ولا تجوز أن تعيرها للغير. وبناء على ذلك يكون إذا طلبت أن تنتقل لتعمل عندها ورضيت بذلك ورضيت الخدامة لذلك مثلا لأمر عارف مساعدتها في شيء طارئ مساعدتها نصف يوم أو عمل طارئ شيء طارئ تحتاجت إليها إن كانت المرأة مثلها وغلب على الظن السلام من الفتن فلا بأس وتكون مندوبة. لكن إذا غلب على الظن وقوع المحظوظ أو كان زوجها العياذ بالله تاجرا يتعين على الفجور أنه لا يجوز ويحرم حينئذ أن تعيره ولا يعتبر من منع المعنى ولا يعتبر داخلا في ذمي أو الوعيد الوارد في منع العارية. وعلى هذا نقول إنه مفصل في الإعارة على حسب ما يترتب عليها من صالح ومن فاسد. أسابقكم الله فضيلة الشيخ هل العائد في إعارته كالعائد في هبته؟ أسابقكم الله هل العائد في إعارته أيه؟ كالعائد في هبته؟ العائد في هبته مذموم كما قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوق العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. وهذا يدل على ذم العود في الهبات. والهبة تقع في الدوار وتقع في المنافع. فإذا قلنا إن الهبة هنا بالمعنى العام شملت العارية. لكن إذا أعار شخص شخصا لا تخلو العارية من حالتين. الحالة الأولى أن تكون مؤقتة والحالة الثانية أن تكون مطلقة. فإن كانت مؤقتة قال له خذ السيارة اركب السيارة ما شاء الله هذه سيارتي بين يديك هذه سيارتي انتفع بها مثل ما أردت فهذه عارية مطلقة. فالعارية المطلقة إذا أخذها المستعير وانتفع بها ولو مرة واحدة ثم طلبتها منه فإنه لا بأس بذلك لأنه قد تحقق لأن الهبة المطلقة تصدق على أقل ما يقع به العارية. لكن الإشكال إذا قلت لو خذ اسكن في داري شهر فقد وهبته السكنة شهرا قيد فحينئذ يكون الرجوع قبل تمام الشهر لأن يأتيه الإنسان في نصف الشهر أو يأتيه قبل تمام الشهر ولو بيوم يكون رجوعا في العالية. لكن هذا الرجوع فيه تفصيل. إن كان الرجوع لسبب عارض ألم بك فهذا أنت معذور فيه. يعني مثلا لو أن شخصا وهب السيارة ثم احتاجها لأهله أو احتاجها لأمر طارئ عليه عنده ظروف وهبها حينما لم تكن عنده حاجة لما طرأت له حاجة جاء لمن وهبها إليه وقال له يا أخي طرأت لي ظروف وأريد أن أخذها فالمنبغي على الأخ الثاني أن يقدر. وإن كان الأفضل والأكمل أن لا يسأله ذلك أفضل والأكمل تورعا لهذا الحديث. وأما لو سأله فعنده وجد القرى إلى ذلك. وأما إذا لم يضطر وكان ذلك على سبيل الرجوع فهذا لا شك أنه مذموم وشامله ليشمله الحديث لعموم الهبة من الوجه الذي ذكرناه. الله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ